بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم متعلقا بذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، افتتحه بقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ما علاقة نقض الأيمان بالعهد والذمة؟ ثم إن الله تعالى شرع لعباده إذا حلف الواحد منهم على أمر ورأى غيره خيرا منه أن يكفر، فلماذا قال الله تعالى هنا: ولا تنقضوا الأيمان؟ السبب ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. الأيمان هنا ما المقصود بها؟ الأيمان الداخلة في العهود، وليست الأيمان الواردة على حث الإنسان على أمر أو منعه من أمر سواء لنفسه أو لغيره، فهذا ينبغي أن يتفطن فيه. فليس بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فناقضوا، لأن الأيمان التي أوجب الله، التي نهى الله عن نقضها، هي العهود، فهذه لا يجوز أن تنقض. وإذا أعطى المسلمون العهد فإنهم أناس يفون بعهودهم، والوفاء بالعهد مما تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزا جليا، وقد كان كل من دخل مع المسلمين في عهد يعلم أن هذه أمة وفاء، ولولا ضيق المقام لسردنا شيئا كثيرا من ما كان عليه الوضع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم من الوفاء بالعهود والحرص البالغ على عدم نقضها بأي نوع من النقض. حتى إنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه تهدد أي أحد يقاتل إذا أراد أن يأسر أحدا من العدو، إذا هو أشار إلى السماء واستأسر العدو هدده إذا قتله. قال: مجرد إشارتك إلى السماء معناه أنك عاهدته بالله عز وجل، لأنه هذا أعجمي وهذا عربي، كيف يطلب منه أن يستأسر بالإشارة؟ يقول: فإذا أشرت هذه الإشارة إياك أن تقتله. وخبر عمر رضي الله عنه مع الهرمزان مشهور، لما جاء بالهرمزان وكان من مشاهير ومن أشرس الفرس ومن الذين قتلوا في المسلمين مقاتل، ثم إن الله أمكن منه، فقال عمر رضي الله عنه بعد أن جاء به وبعدد من كبار الفرس: كيف رأيت الله صنع بكم، أو كيف رأيت الذي صنع الله بكم؟ فلم يجبه. قال: لما لا تتكلم؟ قال: أتكلم كلام حي أم ميت؟ قال: أولست حيا؟ ثم قال رضي الله عنه عمر: لا نجمع عليك القتل والعطش، بعد أن طلب ماء، فلما جاء له بالماء صار يرعد، قال: اشرب لا بأس عليك. فلما قال: لا بأس عليك، رمى الهرمزان الماء، فقال: كنتم يا معاشر العرب أحقر الناس وأخسها عندنا، وكنا نتعبدكم ونتملككم، فلما كان الله معكم لم يكن بالله طاقة. يقول: كنتم أردأ الناس نعرفكم، لكن لما جاء الله لكم بدين وبعث فيكم رسولا وكان الله معكم لم يكن لنا بالله طاقة، فأمر عمر بقتله. قال: أولست قد أمنتني؟ قال: كيف ذلك؟ قال: قلت اشرب لا بأس عليك. فقال أنس الزبير: صدق، أمنته. قال: قاتله الله أخذ مني أمانا وأنا لا أشعر، لا بأس عليك. مع أنه لم يرد تأمينه لكن زل به اللسان فتركه رضي الله عنه. فالأمة أمة وفاء. والوضع الحاصل من نقض العهد هذا لا يكاد يعرف في الأمة في تاريخها، نقض العهود لا يكاد يعرف، ولهذا ما وقع من قتل المعاهدين أمر مريع مخيف، لأن عاقبته شديدة جدا على أهل الإسلام، وفيها من الصد عن سبيل الله ما لا يكاد يوصف. فإن أي أحد يغدر به بعد عهد يزدري ويحتقر هذه الأمة التي تعاهد وتغدر. ولهذا كثير من الناس ما استوعب وما تصور خطورة قتل المعاهدين، ما تصورها. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، هذا يدل على فظاعة أمر المعاهد، وهو كافر لاحظ، تسبب قتله في أن يحجب موحد عن دخول الجنة، لأن الموحد لا يجعل الأمور فوضى، وإذا كان كافرا فالشرع جعل طريقا للتعامل مع الكفار، لا يكون بتصرف الناس وبحسب ما يعن في خواطرهم. فنقض العهود خطر للغاية، ولهذا لاحظ أن اليهود أمة عرفت بنقض العهود، فصار هذا مسبة لهم على مدار التاريخ. فمن أخطر ما يكون أن ينقض العهد، ولهذا قال تعالى ولا تنقض الأيمان أي العهود. أما الأيمان المعتادة كأن تقول والله لتدخلن في منزلي الليلة، فيقول والله أنا لا أستطيع، أنا سأسافر الآن، لزمتك الآن حنثت الآن لزمتك الكفارة، قال كفر عن يمينك كما قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم. فلا تجعل هذا مضادا لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان، الأيمان هنا العهود لا يجوز نقضها بتاتا إلا إذا نقضها العدو، إذا نقضها العدو أمر آخر انتقضت من طرفه. فالحاصل أن الأمر كبير، وأن الحديث هذا فيه الآتي إن شاء الله ذمة الله، الذمة هذا العهد، نعطيهم عهد الله ونعطيهم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أمر متعلق بالإسلام غير متعلق ببلد، لا يتصور أحد أن هذا متعلق ببلد، بمصر، بالسعودية، بالعراق، بكذا، لا، الأمر متعلق بذمة الله تعالى، فالأمر كبير جدا، ليس بالأمر الهين، عهد يعطاه هذا الكافر من قبل المسلمين ينسبون هذا العهد إلى الله، فالأمر كبير، ليس باليسير. ولهذا سترى في الحديث كيف التحوط شديد جدا حتى لا يقال إن ذمة الله تعالى قد هتكت. نعم. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. نعم، في خاصته عندي ما في. طيب اقرأ. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. ها هذا منهج للمجاهدين في سبيل الله عز وجل في هدف الغزو وفي الطريقة فيه وفي التدرج مع الكفار والأعداء وفيما يجب أن يلزمه المسلم من الأمور وما يجب أن يجتنبه من الأمور. فهذه الأمة أمة بحمد الله قد ضبط لها أمر إقدامها وإحجامها، وليست أمة التهور التي إذا وجدت عندها القوة الغاشمة كما هو الحال في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق، لما تمكنوا وصارت عندهم هذه الجيوش صاروا من أشرس خلق الله، حتى إن الحرب العالمية كان هلكاها وصرعاها أكثر من 50 مليون إنسانا. هذا يدلك على أن هذه الأمم التي لا يزمها دين الله عز وجل لما وجدت عندها القوة الغاشمة مع عدم العقيدة وعدم الدين صارت أشرس على البشرية من كل شرس. وهكذا الحال الذي فعله الكفار في السنين الأخيرة بالمسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من الدك والإهلاك العام الذريع الذي طال الصغار والكبار والعجزة والمرضى والعقلاء والمجانين، يدكون دكا عاما لأن لديهم وسائل للتدمير وليس لديهم دين وليس لديهم مبادئ سليمة. أمة فوضوية عندها قدرة غاشمة بلا دين، فصارت من أضر شيء على البشر، ولهذا ترى الهلكة بالألوف ثم يصيرون في فترات محدودة بالملايين، ثم المرضى والجرحى يكونون أعدادا لا توصف بسبب أن هذه قوة غاشمة في يد من لا دين عندهم ولا إيمان لهم بالله. أما أهل الإسلام فلا، الأمور ليست بالطيش وبالقوة المحضة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إما يكون جيشا كبيرا أو سرية قطعة من الجيش، أوصاه في خاصته هو بأن يتقي الله لأنه تولى أمر هؤلاء، ومن معه من المسلمين خيرا، أيضا أوصاه بمن معه من أهل الإسلام من هؤلاء الذين هم تحت إمرته أن يتقي الله تعالى فيهم. ثم قال أغزو، ثم بين المراد بالغزو أغزو باسم الله، يعني مستعينين بالله مخلصين لله لا لأي هدف ولا لغرض آخر، إنما غزوكم في سبيل الله عز وجل مرادا به الله مستعينين به وحده لا شريك له. أغزو باسم الله في سبيل الله، ليس هناك أي سبيل يمكن أن يحمد إلا إذا كان في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، لاحظ أنه ذكر الكفر هنا حتى يبين لهم السبب في قتالهم، ليس السبب في قتالهم ألوانهم ولا ألسنتهم ولا بلدانهم ولا قبائلهم، السبب كفرهم. وعلى هذا إذا زال الكفر زال موجب القتال. قاتلوهم وضح الهدف أنكم تقاتلون في سبيل الله، لمن قاتلهم؟ لأنهم كفار بالله تعالى، والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة الشرك. أغزوا ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، الغنيمة التي يمكن الله عز وجل منها المسلمين مما يكون للكفار، هذه يجب أن تقسم قسمة بين الغانمين جميعا، فمن أخذ قبل القسم فقد غل لأنه يأخذ شيئا معينا قد يكون نفيسا، ثم إذا جاءت الغنيمة وزع عليه معهم، والله تعالى يقول ومن يغلل فقد غل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال ولا تغدروا، نهاهم عن الغدر بأن يعطوا العهد ثم إذا أمنهم العدو غدروا ونكثوا وأتوا على حين غرة. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، التمثيل هو أن الشخص بعد أن يقتل كان من عاداتهم السيئة أنهم يأتون إليه فيقطعون أذنه أو يقطعون أنفه، ربما فقأوا عينه، هذا كله لا خير فيه ولا فائدة فيه، هذا قد قتل لا حاجة إلى أن يؤتى شيء من جسده يترك، إنما ما دام حيا ويقاتل فإنه يقتل، أما إذا قتل فمن العبث أن يتلاعب بجثته. ولا تقتلوا وليدا، وهو الصغير، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فالأمور مرتبة منظمة، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاف، عندك ثلاثة أمور تدعوهم إليها، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لأن ليس المقصود أن يحصدوا ويبادوا، وإنما المقصود الهدف الأكبر الأسمى والأعظم هو أن يسلموا. فأول ما يدعون إليه أن يدعوا إلى الإسلام، ثم إذا دعوا إلى الإسلام فثمة أحد احتمالين، إما أن يقبلوا ويسلموا، فإذا قبلوا فاقبل أنت منهم ويلزم الكف عنهم، كف عنهم لا تقاتلهم، لكن ادعهم بعد ذلك أن يتحولوا من موضعهم الذي يكونون فيه إلى دار الهجرة بالمدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا هذا بأن انتقلوا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم فإن جميع ما للمهاجرين من الحقوق تكون لهم، وجميع ما عليه من الواجبات تكون عليهم، فيكونون من المهاجرين، حكمهم حكم المهاجرين. إن قبلوا فبها ونعمة، إن أبوا أن يتحولوا وأسلموا وبقوا في مكانهم فأخبرهم بأمر أن حكمهم حكم الأعراب البادية الذين يقيمون في البرية، فهؤلاء لا يعدون معدودون من المسلمين، لكن لا يعدون ممن يهاجر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الباقي في باديته كالذي أتى إلى المدينة وصار يذود عن بلد الإسلام في المدينة وصار يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم، فحكمه أنه يجري عليهم حكم الله، يجب عليهم أن يلزموا أحكام الله تعالى، لكن ليس لهم نصيب لا في الغنيمة ولا في الفيء، لأنها تكون لمن هاجر، إلا في حالة واحدة أن يجاهدوا، يأتي من بريته أو هؤلاء الذين أسلموا يأتون من موضعهم فيشتركون مع المسلمين في الغزو، إذا اشتركوا فإنهم لهم مال المقاتلين. فإن أبوا الآن فإن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، أطلب منهم أن يلتزموا وهم في كفرهم دفع الجزية، ومن تقبل منه الجزية محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول إن الجزية تقبل من كل من بدلها من يهودي أو نصراني أو وثني أو غيره، ومنهم من يقول لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس فقط، ومن سواهم ليس لهم إلا السيف، مثلا الملاحدة يقول ليس لهم إلا السيف، إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. مشركو العرب عند أهل العلم لا بد أن يسلموا، وإلا فإنهم يقاتلون كما هي ظواهر الآيات في سورة التوبة، يعني جعل لهم أجل فإن أسلموا وإلا فإنهم يقتلون. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني أجابوك إلى الجزية. فإن أبوا الآن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، ليس هناك إلا خيار ثالث وهو قتالهم. وإذا حاصرت أهل حصن، لأنهم يكونوا متحصنين في موضع فيحاصرون ويمنع عنهم المؤونة ويمنعون من الخروج، يتعبهم الحصار فيريدون الصلح، هم محاربون، ماذا يقولون؟ يقولون اجعلوا لنا ذمة الله وذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى نأمن من أن إذا فتحنا حصننا لا تقتلوننا، يقول فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تجعلهم العهد من الله ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك أنت، أنت أيها القائد، وذمة أصحابك. لما؟ لأنك إذا جعلت لهم ذمتك وذمة أصحابك فحصل نقض، فأنتم لم تعطوهم ذمة الله وإنما أعطيتموهم ذمتكم، فصارت المفسدة أسهل، مع أنه لا يجوز أن يخفروا، لكن إذا قيل هذه ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم حصلت مفسدة، أنهم نزلوا على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قام مثلا بعض الجيش بقتلهم، فيكون الأمر أشد وأسوأ مما لو أعطيتهم ذمتك أنت أيها القائد وذمة أصحابك. قال فإنكم إن تخفروا ذممكم، يعني الخفر هو أن لا توفوا بل تغدروا ولا تتموا هذا العهد، ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن أيضا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا نحن الآن قد أتعبنا الحصار، نحن نريد أن ننزل على حكم الله تعالى، يقول فلا تنزلهم يعني على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك أنت. لما؟ لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قد تنزلهم على حكم الله فينزلون آمنين مطمئنين، فتتصرف معهم تصرفا لا يجوز شرعا، فكأنك تقول هذا حكم الله فيكم مع أنه محرم شرعا هذا الفعل. يقول فأنت لا تدري بحكم الله في كل واقعة قد تخفى عليك، فلا تنزلهم على حكم الله. وهذا يدلك على المدى العظيم في أن يحال بين أحد وبين أن يشوه دين الله تعالى ولو كان جاهلا. فالذمة ذمة الله وذمة نبيه عظيم أمرها جدا، فلهذا إذا حوصروا ينزلون على ذمة القائد هذا، بحيث لو جاء شيء من ما لا ينبغي من التصرف معهم فإنهم قد نزلوا على ذمته لا على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحكم، ليس هذا حكم الله فيهم، ليس هذا حكم الله فيهم، هذا حكمك أنت. فإذا وقع خطأ فإنه منك أنت، لا تنسب هذا إلى دين الله. كل هذا التحوط العظيم حتى لا يساء إلى دين الله. قال الله تعالى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أن في هذا صدا عظيما عن سبيل الله. وهذا يدلك على مدى الجرم العظيم الذي يفعله من هتك هذه العهود. فهذه العهود يجب أن يوفي بها أهل الإسلام، ولا يحل أن تكون محل هتك لأحد. ولا يقول هؤلاء الجهلة إن الحاكم الذي أعطاهم الحكم تصرف تصرفا خاطئا حين أنزلهم على ذمة على أعطاهم الذمة، لا يجوز. الآن هم أعطوا، وإذا أعطوا الذمة فحتى لو فرضنا أنهم أعطوا الذمة بطريقة خاطئة لا يحل أن يتعرض لهم، لأنهم أتوا آمنين. قد قال الله عز وجل في المستأمن ووضعه غير وضع الذمي، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا قال أريد أن أتعرف على دين الله منكم، أمنوني أنا من بلد محارب أريد أن أسمع كلام الله وأعرف الحكم منكم أنتم يا معاشر المسلمين، فإنه يجب تمكينه ويصل إلى بلاد الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فإن قبل فهو من المسلمين، وإن أبى أبلغه مأمنة. مأمنه دار الحرب، أرجعه إلى دار الحرب ولا تتعرض له، لأنك قد أنزلته وهو مستأمن. فكيف بالذمي؟ الذمي قد أعطي العهد، أهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم كالمجوس. فالأمر أمر عظيم، ودين الله عز وجل ليس بمجرد الحماس، وإلا فالبغض كلنا نبغض الكفار وكلنا نتمنى كما قال عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نتربص بهم أن يحل الله بهم نقمته، لكن لا يجوز أن نتعرض لهم أبدا. وكررنا مرات قصة عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى العنبري الذي لما رأى الذمية قد جره أحد الجنود ليكسح دار السلطان وينظفها دار الوالي، أمر الجندي بأن يطلقه فأبى الجندي، فأمره ثانية أن يطلقه فأبى الجندي، فأخذ عمامته رحمه الله ورماها على الذمي واستنقذه من الجندي وقال والله لا تغفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. يقول هذا أعطيناها الذمة، تريد أن تكون أورع من عامر؟ يقول الخطأ في التعدي عليه، ليس الخطأ بأنه ما ضرب ولا أهين، المسألة ليست لعبا، إذا أعطي ذمة الله فيجب التزامها. فعامر رحمه الله أنهى منكرا قام به الوالي، وهو أنه أراد أن يدخل في يلزم هذا الذمي بما لا يلزمه شرعا. فهذا هو الأصل، نفي بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ديانة. وليس معنى ذلك أن ممالئون محبون للكفر، إما أن يبقوا في بلادهم فلا يعطوا ذمة، أما إذا أتي بهم هنا فيجب التزام الذمة، وألا تكون ذمة الرب عز وجل وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم موضع إخفار أحد، لا باسم حماس وإقدام وشجاعة، هذا تهور وفوضى وليس من الإقدام في قليل ولا كثير. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذا الأمر فيه تأديب للمسلم عن أن يتسور على أمر يتعلق بالله عز وجل بأن يقسم على الله أن يكون هذا العاصي من أهل النار، أو حتى لو كان مثلا كافرا فقال أنا أقسم بالله أن هذا الكافر يختم له بالموت على الكفر وأن الله تعالى لا يجعله من أهل النار. ما الذي يدريك؟ هذا معنى الإقسام على الله. الإقسام على الله أمره شديد، فيه أكثر من أمر، وهو أن هذا الرجل قد اغتر بالله عز وجل، والأمر الآخر أنه كأنه معظم لنفسه حين قال هذا العاصي لا يستحق أن يدخل الجنة، لأنه كأنه يراه أنه هو وأمثالهم أهل الجنة، أما العصاة هؤلاء فيستحيل أن يغفر الله لهم، فعنده جرأة في غير موضعها، فكانت عاقبته هذا. فمآلات الناس وما يختم الله عز وجل لهم به وما يكونون إليه، هذا كما قال عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال أهل السنة نرجو للمحسن رجع، ولا نقول إنه في الجنة، ما نستطيع أن نقول إن أحمد بن حنبل في الجنة وإن كان إمام أهل السنة، ما عندنا حديث، أمر إلى الله يرجى له الخير وإمام من أهل السنة، لكن ما نستطيع أن نقول إنه من أهل الجنة، ونخاف على المسيء. هذا الرجل الذي عرف بشرب الخمر وبالفواحش وبالشر ولكنه من المسلمين من العصاة، إذا مات هل نقول إنه من أهل النار؟ لا والله ما نستطيع، لكن نخاف عليه قطعا، نخاف عليه أن يحاسبه الله على خبيث فعله. هذا الرجل روى مسلم حديثه مختصرا، وهو في بعض السنن مبسوطا. هذا الرجل قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال عز وجل من ذا الذي يتألى، يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان، من هو الذي يستطيع أن يلزم الله بأن لا يغفر لفلان؟ وهذا يدلك على أن مقولات المعتزلة الخبيثة أنه يلزم الله كذا وليس لله كذا أنها من أفظع ما يكون من قلة الأدب مع الله تعالى. الله عز وجل لما قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان، قال من ذا الذي يتألى علي، يحلف حلفا أن لا أغفر لفلان، ما العاقبة؟ إني قد غفرت له، هو حلف أن الله لا يغفر له، الله تعالى يغفر له، لأن مغفرة الله واسعة. ومن جهل العبد إذا وقع أحد في الذنب أو وقع هو في ذنب أن ينظر إلى مغفرة الله كأنها ضيقة لا تشمل ذنوبه، وتقدم بيان هذا الأمر في حرمة اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، بل مغفرة الله تعالى واسعة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، واسع المغفرة سبحانه وتعالى. فقد يغفر للزاني، إيه والله قد يغفر للزاني، قد يغفر لقاتل نفسه، نعم قد يغفر له، كما في صحيح مسلم أن رجلا أتى مع الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه من دوس وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر أصابه مرض فجزع فقطع براجمه، كما في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، فلما قطع براجمه نزف حتى مات، فرآه الطفيل رضي الله عنه في المنام فقال ما صنع الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما قيل الصحابة لهم من الحسنات الماحية ما ليس لغيره من هجرة. قال ورأيت على يده قماشا أبيض قطع براجمه، فقلت ما هذا الذي على يديك؟ قال قيل لي لا نصلح ما أفسد، والمغفرة غفر لك، لكن هذا الذي أفسدت لا نصلحه. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقال اللهم وليديه فاغفر، فأقر الرؤيا صلى الله عليه وسلم، ولم تعد مجرد رؤيا فأقرها وأقر أنه يمكن أن يغفر له. ولهذا ينبه الشباب المتدين الصالحون إلى خطورة الجزم بأن هؤلاء العصاة في النار أو أنهم لا يغفر لهم، فالله تعالى أدرى بعباده وأعلم سبحانه بحمده. لا تدخل بين الله وبين عباده، ينكر عليهم، يحتسب عليهم، يمنعون من باطلهم، نعم كل هذا، لكن المصير إياك أن تتحدث في مصير أحد، المصير إلى الله، إلا بدليل. تجزم بأن أبا لهب في النار؟ نعم. تجزم بأن أبا بكر في الجنة؟ نعم، بدليل. أما من سواهم فإلى الله أمرهم، لا تدخل في ما بين الله وبين عباده، فإن الله تعالى أعلم. ولهذا الرب تعالى غضب على هذا. الخبر هذا ورد أن رجلين من بني إسرائيل متحابين، كان أحدهما مجتهدا في طاعة الله والآخر عنده ذنوب، فرآه مرة على ذنب من الذنوب فقال له أقصر، فقال العاصي خلني وربي أبعث علي رقيبا، فغضب هذا المجتهد في العبادة فقال والله لا يغفر الله لك أو ولا يدخلك الجنة، فقال الله عز وجل فقبض الله عز وجل أرواحهما فاجتمع عنده فقال المذنب أدخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا ربي، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، وهذا يدلك على أن الحماس ينبغي أن يكون إلى حد، فلا تدخل في مصير الناس عند الله ما داموا قد ماتوا على الإسلام، فالذي يموت على الإسلام أمره إلى الله، لا تدخل بين الله وبين عباده، ولهذا ينبغي الحرص. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كما لما رأى اليمامي ناداه قال يا يمامي من اليمامة تعال، قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا أو لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة قلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، يعني هذا أمر منتشر فينا، فروى له هذا الحديث. فالحاصل أن العبد لا يجوز أن يتسور على أمر غيبي لا يعلمه ويتحدث عن أن الله لن يفعل كذا وأن الله لا بد أن يفعل كذا، هذا إلى الله تعالى ومصير العباد إليه سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بعباده سبحانه وبحمده. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل بشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، رددها ثلاثا حتى قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. إذا أراد الله أن يغفر لي أحد شرب الخمر من يمنع الله عز وجل من ذلك؟ فالحاصل أن العبد يجب أن يلزم الأدب مع الله ويجعل مصير العباد إليه وحده لا شريك له. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. الاستشفاع بالله على الخلق عكس الأمر، الله عز وجل إذا أراد الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكيف يطلب من الله تعالى أن يشفع عند أحد من عبيده بأن يكون كذا وكذا؟ الله إذا أراد الأمر تم سبحانه وتعالى، فكيف يستشفع بالله على خلقه؟ الشفاعة إنما تكون بطلب عبد من العبيد إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفع في مذنب أو نحوه، أما أن يقال لله اشفع يا رب العالمين لنا عند أحد من الخلق فهذا أمر عظيم. ولهذا لما قال هذا الأعرابي هذه الكلمة استعظمها صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي لما قل المطر ونهكت الأنفس من شدة ذلك وأصيب العيال بالجوع وهكذا الأموال كالإبل والمواشي هلكت وربما ما يسقى أو نحوه فاستسقي لنا ربك، إلى الآن والكلام في محله، اطلب من الله تعالى أن يسقينا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الإشكال في قوله نستشفع بالله، نستشفع بالله عليك يا رسول الله أن تدعو، ونستشفع بك أنت على الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله، وهذه الكلمة تقال تعظيما وتنزيها لله عز وجل أن يقال فيه ما لا يليق، فما زال يسبح، استمر يسبح صلى الله عليه وسلم حتى أن أصحابه رضي الله عنهم تأثروا وتغيرت وجوههم، لأنهم بمجرد أن يصاب صلى الله عليه وسلم بشيء يضجره يتأثرون جدا من شدة محبتهم رضي الله عنهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله، يعني حين قلت هذه الكلمة أنت هل تدري ربك سبحانه وتعالى، أتدري ما الله عز وجل يعني في عظمته، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. الاستشفاع لا يكون بالله، إنه يستشفع بالله عز وجل على أحد، لأن الله تعالى هو الرب المالك المتصرف المدبر، إذا أراد أمرا أتمه سبحانه، فلا يطلب من الله تعالى أن يشفع عند أحد، وإنما يطلب من العبد أن يشفع عند الله تعالى بالشرط المعروف الذي ذكرناه في الشفاعة. وما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها بلا شك حال حياته كما تقدم شرح ذلك وبسطه وبيانه، فإنه يطلب منه في حال حياته أن يشفع أي أن يدعو، فكانوا يأتونه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام الأمر أن يسأل الله لهم كذا وكذا فيدعو الله عز وجل لهم، وكذلك يشفع في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه حين يتراجع عن الشفاعة العظمى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم يشفع إلى ربه، وهكذا أنواع الشفاعة التي تقدمت. لكن أن يقال يا ربي اشفع لي عند أحد من الخلق، ما هنالك أحد يمكن أن ترتفع منزلته إلى الحد الذي يشفع الله عنده، لأن المعلوم أن الشافع في درجة أقل، إذ المشفوع له مطلوب منه، المشفوع إليه مطلوب منه، والمشفوع له عنده شيء من النقص أو التقصير، والشافع بينهما، فكيف يكون الله عز وجل في مرتبة الشافع ويكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأعلى؟ وهذا كله دال على وجوب رعاية الأدب مع الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لما قال الرجل هذه الكلمة، فكيف بمن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من أنه يعلم الغيب ويجيب المضطر ويعطى نفس ما أعطي ما ليس إلا الله، كما سيأتي بيانه في الباب بعده. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. تقدم باب فيما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهذا باب فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أي أنه حمى التوحيد نفسه صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وأيضا حمى الحمى القريب من التوحيد حتى يمنع أن يمس التوحيد في التوحيد نفسه أو أن يقترب من حماه. ودلل عليه بهذا الحديث وفد بني عامر أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، فمن حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يذكروا ألفاظا يظهرون له فيها عظيم منزلته عندهم رضي الله عنهم، فقالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي اللفظ الآخر أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله كما في المسند، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. تبين بهذا الحديث أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الركنين اللذين ينتظمان الشهادة بأنه رسول الله، الركن الأول أنه عبد، والثاني أنه رسول صلى الله عليه وسلم، كما بينا ذلك في أوائل شرح الكتاب. هنا يقول صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما منزلته؟ أنه عبد رسول، كما هنا أنا محمد عبد الله ورسوله، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم عبد يوحى إلي رسول، فهذه هي منزلته التي لا يجوز أن يرفع عنها ولا يجوز أن ينزل عنها صلوات الله وسلامه عليه. أليس سيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ بلى، هو سيد ولد آدم كلهم عليه الصلاة والسلام، وقد قال بنفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقوله مفتخرا لكن مخبرا. لكن لما قال هؤلاء رضي الله عنهم أنت سيدنا، فكأنه صلى الله عليه وسلم رأى أنهم عندهم شيء من المبالغة، فقال السيد الله، السيد هو الله سبحانه وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى، فقالوا وأفضلنا، أليس أفضلنا؟ بلى والله وأفضلنا، وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، جاء في بعض الرواية أنهم قالوا وأنت كذا وأنت كذا وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا، وصاروا يمدحونه بمدائح. فقال قولوا بقولكم، القول المعتاد، أو بعض قولكم، القول المعتاد يا نبي الله يا رسول الله هذا هو القول المعتاد، أو ببعض قولكم هذا الذي قلتموه، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا أي رسولا يتوصل من خلالكم إلى ما يريد. في اللفظ الآخر قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فأبى صلوات الله وسلامه عليه أن يبالغ في أمره، فأين هذا من كلام هؤلاء الذين بلغ بهم الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعلوا له ما لا يكون إلا لله، فصار شاعرهم كالبوصيري وأمثاله من المشركين والمخرفين يقول يزعم أنه يمدح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أسأل الله العافية والسلامة، يقول الدنيا أصلا من جودك وإحسانك أنت، فنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ضرت الدنيا وهي الآخرة بما فيها الجنة والنعيم المقيم، يقول هذا من جودك أنت، أي ليس من جود الله، نسأل الله العافية، ومن علومك، ليس كل العلوم عندك لكن من ضمن علومك علم اللوح المحفوظ والقلم وما كتبه القلم، الذي تقدم في الحديث أن الله تعالى قال للقلم اكتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن يوم القيامة، يقول أنت تعلم كل الغيوب. لا شك أن هذا من الغلو العظيم ومن المخالفة الصريحة الشديدة لما أمر به صلى الله عليه وسلم. إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الصحابة لا يستجرينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فكيف يقال فيه مثل هذه المقولات العظام الشنيعة؟ فهذا كله من حمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد حتى لا يمس التوحيد ويغلى فيه ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون إلا لله رب العالمين، كما فعلته الغلاة من الصوفية وأضرابهم ممن قالوا إنه يعلم الغيب وإنه يجيب المضطر و ينفع ويضر، وأن إليه عليه الصلاة والسلام حاجات الخلائق ترفع، قالوا الأقوال الفظيعة التي هذا القول الذي أنكره صلى الله عليه وسلم على المبالغة التي أنكرها عليهم على هؤلاء لا يمكن أن تساوي عندها شيئا، ماذا يعادل قولهم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، ما لا يعادل عند قول هؤلاء إنه يعلم الغيب ويكشف الضر، لا يعادل شيئا. مما لاحظه والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا في أبيه وابن خيرنا، يا خيرنا وابن خيرنا، ومعلوم أن أباه قد مات على الشرك، فكأنه صلى الله عليه وسلم لاحظ فيهم مثل هذه المبالغة، فلذلك منعهم عليه الصلاة والسلام من هذه المبالغة، وإلا فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لكن يجب أن تكون هذه المدائح وهذه الأمور عند حد تقف، لا يبالغ المبالغة المنكرة التي عليها أهل الغلو والضلال. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قدر الرب عز وجل لا يمكن أن يقدره أحد أبدا، فهو أعظم وأجل من أن يقدر سبحانه وتعالى، لأنه لا يحاط به علما أصلا، قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقدر الله أعظم وأجل من أن يقدره أحد، لكن الله عرف عباده بشيء من عظمته هي كافية في تعرفهم على عظمته سبحانه وتعالى، وعليهم أن يعرفوا الله بما عرف به نفسه، فإن الله عرف عباده بنفسه وبما أرسل في كتب ما أنزل في كتبه وبما أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام، فعلى العباد أن يلزموا ذلك وأن يعرفوا الله بما عرفهم به نفسه، ومع ذلك فلا يمكن أن يقدروه تعالى حق قدره، فهو أجل وأرفع وأعلى من أن يقدر حق قدره سبحانه. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. هذا الحديث فيه بيان للآية، يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لذا جاء في الحديث أن الأرض في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا، فالأرض هذه على عظمة أمرها ليست شيئا، وعظمة السماء وعظمة الأرض ليست شيئا أمام عظمة الجبار سبحانه وتعالى. في هذا الحديث في هذه الآية قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، جاء حبر وهو العالم من علماء أهل الكتاب فقال: يا محمد، إن نجد، يعني فيما أنزل الله علينا، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. المعروف أن لله خمسة أصابع سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث إثبات الأصابع لله تعالى على الوجه اللائق به، كما أن نثبت لله اليد لائقة بربنا سبحانه وتعالى غير ممثلة ولا مشبهة بيد المخلوق، فكذلك أمر الإصبع الأصابع. فقال عليه الصلاة فالنبي فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ضحك؟ حتى بدت نواجذه تصديقا، أي وإقرارا لما قاله الحبر، لأنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه بهذا أولا، ثم جاء حبر منهم فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع. فتبسم صلى الله عليه وسلم لأن النص القرآني وافق النص الموجود عند أهل الكتاب، فهذا الضحك منه عليه الصلاة والسلام تصديق، لأن الضحك تارة يكون نوعا من التكذيب ونوعا من الاستبعاد، وتارة يكون نوعا من التصديق والفرح باتفاق الحق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قاله هؤلاء، ومع ذلك لم ينتفع هؤلاء اليهود، لم ينتفعوا بما جعل الله من الدلالات على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تعالى، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا تفسير الحديث فسر الآية. في الرواية الأخرى أنه يهزهن سبحانه وتعالى ويقول: أنا الملك، أنا الله. نعم. ولمسلم المعنى بقول ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته سبحانه. نعم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يطوي السماوات السبع سبحانه وبحمده ويجعلهن يأخذهن في يده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. أما ملوك الدنيا فملكهم محدود، وانقضى الملك المحدود مع انقضاء الدنيا بأسرها. أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا يدل على الوعيد الشديد لأهل التجبر وأهل التكبر، إذ يظهر من هو الجبار ومن هو المتكبر ومن هو الملك الحقيقي سبحانه وتعالى. وهكذا يطوي الأراضين السبع ويأخذهن بشماله سبحانه ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم، هذا ذكره الآن عن ابن عباس، ذكر أنه وارد عن ابن عباس، أنا ذكرت أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يرد إلا من هذا الطريق فمعنى أنه موقوف على ابن عباس، لكن هذا وأمثاله كما تعلم لا يقال بالرأي، فحكمه إذا ثبت حكم المرفوع. ما السماوات السبع على عظمتهن وعجيب وعظيم وكبير خلقهن، والأراضون السبع في كف الرحمن، وهذا فيه إثبات الكف للرب سبحانه وتعالى، إلا كخردلة، خردلة الصغيرة هذه في يد أحدكم. فإذا قلت إن السماوات عظيمة والأراضين عظيمة فيقال إن عظمتهما ليست بشيء أمام عظمة الجبار سبحانه وتعالى، وإلا فقد قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لا شك أن فيها من العبر والدلالات شيء كثير، لكن إذا جعلها الرب في كفه سبحانه وطواها فإنها كالخردلة، فتكون تلك العظمة الهائلة للسماوات تكون كلا شيء بالنسبة لعظمة الرب سبحانه. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس يونس أخبرنا ابن وهب يونس حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. نعم. نعم، هذا فيما يتعلق بالكرسي. لا شك أن العرش هو أعظم المخلوقات، وأنه لا يقدر قدر العرش أحد إلا من خلقه سبحانه وتعالى، فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم من السماوات والأرض. مع ذلك السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، العرش غير الكرسي، كما قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى وارتفع الرب عز وجل عليه. السماوات السبع هذه بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم، الدرهم صغير والفضي درهم صغير، هذه السماوات بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. إذا علمت أن الكرسي من عظمته أن السماوات السبع بالنسبة له كسبعة دراهم أوقيت في ترس. فهذا الكرسي العظيم الذي هو كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي العظيم بالنسبة للعرش كحلقة، حلقة مثل ساعتك هذه تسمى حلقة، حلقة دائرية ألقيت في ظهري فلاه، ألقيت في برية. ماذا يكون نسبة، ماذا تكون نسبة الحلقة الصغيرة هذه إلى برية بأكملها؟ لا تكون شيئا. وهذا يدل على أن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، لأن السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع من أكبر المخلوقات. الكرسي وهو لا نراه، السماوات بالنسبة له كدراهم سبعة ألقيت في ترس. إذن فالكرسي عظيم. هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة، الحلقة شيء صغير، ألقيت في فلاة وبرية عظيمة. وهذا يدل على عظمة أمر العرش وأنه أكبر المخلوقات على الإطلاق، فأكبر المخلوقات هو العرش. وهذا وصفه الله بوصف العرش العظيم، العرش المجيد، في آيات ذكر الله تعالى فيها عظم شأن هذا المخلوق. نعم. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه من أحفظه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس أخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. حديث المسعود رضي الله عنه في بيان ما بين السماء الدنيا والتي تليها، أن بين السماء الدنيا هذه التي نراها هي الدنيا، التي نراها هي السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا، هذه الدانية إلينا القريبة منا هي السماء الدنيا، فوقها سماء ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة، والعرش فوق السماء السابعة. وبين العرش كما سيأتي وبين السماء ما ذكر في الحديث ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء يعني والسماء الأخرى 500 عام، وبين السماء السابعة وهي آخر السماوات والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء، لأن الرب سبحانه وتعالى يقول وكان عرشه على الماء، فالماء تحت العرش، فبين الكرسي وبين هذا الماء 500 عام، والعرش فوق الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، والله تعالى فوق العرش. ثم قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يذهب ذهن أحد إلى أن الرب تعالى ما دام في هذه العظمة من العلو، أنه ما دام بهذه العظمة أنه قد يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه حتى هواجس وما يخطر في ذهن العبد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فلا يخفى عليه ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بعد ذلك ذكر حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ فأجابوا بالجواب الذي ينبغي لمن لا يعلم أن يحيل العلم إلى الله تعالى، قلنا الله ورسوله أعلم. تقدم أن هذا يقال في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد مماته إذا جاءت مسألة لأن يقال هل يمكن يقع كذا أو كذا، لا يجوز إلا أن يقال الله أعلم، يعني أمور القدر والغيبيات لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وهذا الحديث فيه فائدة، لأن حديث عبد الله بن مسعود في بيان ما بين كل سماء والسماء التي تليها، هذا الحديث في بيان ما بين الأرض والسماء، أن بين الأرض والسماء مسيرة، أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة كما في الحديث، وكثف كل سماء 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء، وبين السماء السابعة وهي الأخيرة والعرش بحر، هو الوارد في حديث ابن مسعود السابق، الماء الذي قال تعالى وكان عرشه على الماء، بين أسفله وأعلاه أي هذا البحر كما بين السماء والأرض أي 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك. ثم قال أيضا وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وبه تعرف ترتيب المخلوقات، أن المخلوقات أعلاها العرش، ثم الماء الذي قال الله وكان عرشه على الماء، ثم الكرسي، ثم السماء السابعة، فالسادسة، فالخامسة، فالرابعة، فالثالثة، فالثانية، فالأولى، فالأراضين. وهذا يدلك على بطلان ما يقوله زنادقة الغربيين من أن الذي نراه هو فضاء ليس فوقه شيء، هذا يتناسب مع زندقتهم وإلحادهم. أما المؤمنون فيعلمون أنه كما أن ثمة أرض وتحتها هذه الطبقات، فإن السماء التي نراها فوقها أيضا كما هو عدد الأراضين هو عدد السماوات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فالأراضون 7 كما تقدم في الحديث، والسماوات أيضا 7. والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا الملكوت ما لا يحيط به إلا هو عز اسمه، ولم يطلع الإنسان إلا على شيء يسير مما هو في ملكوت الله عز وجل، مما يحيط به مما يشاهده ويحسه في هذه الأرض أو مما يراه في السماء، أما ما سوى ذلك فلا يحيط به إلا علام الغيوب. هذا يدل على ترتيب المخلوقات كما تقدم، وأنها بهذا العدد، وبه تعرف أيضا المسافات التي بين هذه المخلوقات، إذا جمعت كل سماء كم بينها وبين السماء التي تليها مضروبا في 500 سنة، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 500 سنة، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 سنة، وما بين الماء إلى أسفل إلى أعلى 500 سنة، تعرف بذلك أن الرب سبحانه وتعالى في أعلى العلو سبحانه، وهذا الحديث من أظهر الأدلة على العلو. ثم إن فيه عظمة إحاطته سبحانه وتعالى مع أنه في العلو، فإنه سبحانه مع أنه محيط، مع أنه في هذا العلو العظيم الهائل، إلا أنه لا يعزب عنه أي شيء سبحانه، ولهذا قال لما ذكر أن الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، قد يذهب ذهن الجاهل يقول ما دام الله بهذا العلو الشديد كيف يسمعني، لو قلت وأنا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى هذه المسافات الهائلة كيف يسمعني لو قلت كذا. وقد جاء في سبب قوله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، سبب نزول هذه الآية أنه اجتمع قرشيان وختنهما ثقفي أو ثقفيان، وختنهما قرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمعنا، فقال الآخر إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن أسررنا لم يسمعنا، فقال الثالث إن كان يسمعكم إذا إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن خفضنا لم يسمعنا، فقال إن كان يسمعكم إذا رفعتم فإنه يسمعكم إذا خفضتم أصواتكم، فنزلت الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وبهذا ولله الحمد فرغ من هذا الكتاب العظيم، والوصية لطلبة العلم بالعناية التامة بهذا الكتاب، هذا الكتاب من أنفس الكتب. ومن أعظمها كما رأيت في التعريف بالله عز وجل وبيان التوحيد. وكان المشايخ رحمة الله تعالى عليهم إذا فرغوا من هذا الكتاب أعادوه ثانية، لأنه من الكتب النفيسة. قد كان المزني رحمه الله يقول: قرأت كتاب الأم للشافعي 50 مرة، في كل مرة أجد من الفوائد ما لم أجده في المرة قبلها. فحتى لو حفظه طالب العلم فإن هذا الكتاب من أنفس ومن أجمل ما كتبه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب صنفه هذا التصنيف البديع بأن جعله على هذه الأبواب مقسما إلى ما ذكرناه. القسم الأول تبويب، كقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. القسم الثاني: النصوص والآثار أو النقول التي ينقلها عن أهل العلم. القسم الثالث: المسائل، يقول فيه مسائل يعطيك فيها فقه الباب. فهو كتاب عظيم، والواجب على طلبة العلم أن يحرصوا الحرص البالغ على العناية بالعقيدة وتقريرها من خلال النصوص وما عليه سلف الأمة الصالح، وأن يعلموا أن الهجمة على عقيدة أهل السنة هجمة شرسة من أصناف كثيرة، من الروافض ومن الخوارج كالإباضية وهجمتهم الأخيرة على السنة وأهلها، وكثرة المراسلات التي استغلوا من خلالها الوسائل الحديثة من وسائل الاتصال، وهكذا يهاجم الإسلام من قبل المنصرين، ويهاجم من قبل أهل التخريف والبدع والضلالات من غلاة الصوفية وأضرابهم، وهكذا يوجه للإسلام هجمة شرسة من قبل ملاحدة الغرب ببث هذه الأفكار العفنة من الأفكار العلمانية والليبرالية، وكلها مضرة غاية الضرر بالعقيدة. منها ما هو مخرج للعبد من الملة، يعني عمومها، وإلا فالوافد من الغرب من الأفكار الليبرالية والعلمانية هذه كلها مخرجة من الملة بلا شك. ما وردنا من الغرب والشرق إنما ما وردنا مسائل إلحاد من الشيوعيين، من الوجوديين، من زنادقة العلمانيين والليبراليين. الذي يعي ويفهم حقيقة تلك المذاهب يعلم أنها مذاهب إلحادية، وإن كان بعض من يدعون إليها يزعمون أنها متناسبة مع الإسلام وأن الإسلام يمكن أن يتفق معها في كذا وكذا، وهم يعلمون قاتلهم الله أنهم بذلك يغشون المسلمين، لأن هذه المذاهب لها أربابها ولها منظروها الذين أفصحوا عنها، مذاهب إلحادية محضة، لكنهم لا يستطيعون أن يفصحوا بحقيقتها في بلاد المسلمين فيحاولون أن يخففوا من أمرها. وهكذا أهل البدع والضلال وعلى رأسهم الروافض، فإنهم قد شنوا حملة شديدة لزعزعة أهل السنة عما هم عليه. وهكذا أهل التخريف من الغلاة من الصوفية وأضرابهم أو من الخوارج وغيرهم لأصنافهم، سواء من الإباضية أو ممن ينشر الفكر الخارجي عموما. فينبغي العناية بالتوحيد غاية العناية وبعقيدة أهل السنة حتى يلقى المؤمن ربه بعقيدة صافية، فإنه لا نجاة إلا باعتقاد صافي. يقول الأخ: ما الحكم في تصوير الفيديو؟ كالخلاف الذي سمعت، كما سمعت في الخلاف أنه منهم من يلحقه بالممنوع ومنهم من يستثنيه، ويقول شأنه يختلف عن عموم الأحاديث الواردة في هذا الباب. يقول: يطلب العلم ويحضر عند المشايخ ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلاة، ثم لم يجد أثر ذلك في إيمانه ولا في عبادته. هو يا أخي في إيمان وفي عبادة، من قالك أنه لا يجد؟ هو في عبادة وفي إيمان، إن كان قصدك أمر الخشوع أو نحوه فهذا قد يشتكى منه من قبل كثيرين، لكن هو الآن سلك الطريق الصحيح، إقباله على القرآن، إقباله على ذكر الله، إقباله على العلم، هذا هو المسلك الصحيح. وليس معنى إقبالك على العلم وعلى القرآن أنك سيكون لك قلب كقلب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قوة إيمانهما وغيره، ليس هذا هو الذي ينتظره الإنسان. لكن المؤمن إذا سلك هذا المسلك فإن هذا مثل الغيث والمطر، إذا نزل فإن آثاره تأتي بالتدريج، ليس إذا نزل المطر اليوم امتلأت الأرض بالعشب في آخر، يعني يأتيها المطر أول نار ثم العشب في آخره، ليس الأمر كذلك. مطر ثم مطر ثم تبدأ الأرض بالتدريج إلى أن تزهر. فكذلك العلم، العلم لا يكون أثره مباشرا. يقول: إذا حلف الإنسان قال والله ما فعلت وهو فعل، أو قال والله أفعل هذا الفعل ولم يفعل، فعلت هذا الفعل ولم يفعل، أيهما يجب الكفارة؟ ليس فيهما عياذا بالله أي كفارة، هذه اليمين الغموس. ويا كما قال أهل العلم أشد من أن تكفر. الذي يكفر هو إذا قال الإنسان والله لأفعلن كذا ثم لم يفعله، كأن يقول والله لأسافرن غدا ثم لم يتيسر له السفر، يقال كفر. أما إذا قال والله إني قد رأيت فلانا وهو لم يره فهذه لا كفرة فيه، وهي أفظع من أن تكون مما يكفر، لأنها من اليمين الغموس عياذا بالله، فليس فيها إلا التوبة الحقيقية الصادقة مع الله عز وجل، وهي أشد من أن يقال فيها كفارة لأنه كاذب. إنما تكون الكفارة على الأمر الذي حلفت عليه تريد أن تقوم به، أو حلفت أن لا تفعله فلم تلتزم ذلك، فيقال لك كفر عن يمينك. أما إذا كذبت في اليمين فهي أفظع من أن تكفر عياذا بالله. حديث ألا تدع صورة إلا طمستها، هل يعد هذا لابد أن يكون باليد؟ ما هو واضح يا أخي السؤال، هل يعني هذا أن الإنكار هنا لابد أن يكون باليد؟ نعم قد يكون الإنكار باليد، فإذا أتيت مثلا في بيتك ووجدت شيئا من هذه الأمور المحرمة فإنك أنت كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم سيد، الرجل سيد في أهل بيته، فإنك لا تترك هذا المنكر في بيتك. أما إذا كان أمرا هاما فإن كان مما هو فاشي وظاهر فإن ثمة جهات كالهيئات ونحوها ترفع إليها هذه المنكرات وتتولى إزالتها، لأن مد اليد عليها من قبل كل أحد قد يترتب عليه شيء من المشاجرات والمضاربات ونحوه، فيحال إلى هؤلاء الذين عندهم التخويل بهذا الأمر. يقول لو كان هناك عهد بين دولة مسلمة وكافرة وكان هذا العهد يضر الإسلام والمسلمين فهل يجب علينا الوفاء بهذا العهد؟ نعم، لأننا قد قطعناه على أنفسنا. وعكسه يكون هناك عهد بين دولة مسلمة ودولة كافرة قوية مدته مثلا 10 سنين ثم تضعف جدا هذه الدولة الكافرة ويسهل أن تغزى، فلا يجوز للمسلمين أن يغزوهم مع أن الفرصة مواتية، لكن لا يجوز لأن العهد ما دام مؤقتا بوقت معين وببنود معينة فيجب التزامه. يقول ولو قلنا بأن هذا العهد كان من من أتمه حاكم أزيل أو مات وجاء حاكم آخر، فهل يلزم الحاكم الجديد أن يتم هذا العهد؟ العهد أكبر من أن يكون مربوط بشخص. العهد الذي نعطيه ليس عهدا أعطاه الملك الفلاني ثم لما زال ينقضه الذي بعده، ليس الأمر هكذا. العهد هذا عهد الأمة تعطيه لأمة أخرى، وليس المعنى أنه إذا مات حاكم وجاء آخر يتنصل من عهد مثلا مدته 10 سنين، لا ليس المقصود هذا. المقصود أن هذا العهد قد أعطته الأمة، فإذا جاء ملك آخر أو رئيس آخر يلتزم ما التزمه الذي قبل، هذا المعنى في العهود، وليس المعنى أنه إذا ذهب حاكم أزيلت العهود ونقضت. يسأل عن الدليل على أن لله 5 أصابع، الحديث الذي سمعت، التماثيل المعدة للصغار هل يجوز تصنيعها؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها رحمهم الله، وليست التماثيل وإنما الألعاب، ألعاب الصغار اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، هل هي من قبيل المستثنى وتجوز لأن فيها نوع من التدريب للبنت مثلا على أمومة، يعني على الأمومة لاحقا وعلى أمور البيت؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها شيء من هذه الألعاب، أو أن هذا مما شمله النهي، فالذي يطلب السلامة يذهب يبحث عن ألعاب ليس فيها مثل هذه الأمور، ولو أخذ مثل هذه الألعاب، وإذا قلنا ألعاب فهي للصغار، وبعض الناس يأخذ ألعاب الأطفال فتجدها حتى مع الكبار، ليس هذا كلام أهل العلم. كلام أهل العلم في ألعاب الصغار إذا لعب بها الصغار، لا أن يلعب بها الكبار. إذا لعب بها الكبار هذه خرجت عن المسألة التي ذكرها أهل العلم وعن الدليل الوارد فيها. ما الحد الفاصل بين إعظام الرغبة عند دعاء الله وبين التعدي في الدعاء؟ إعظام الرغبة فيه إظهار الذل والإلحاح على الله، والتعدي في الدعاء كأن يطلب من الله ما لا يجوز أن يطلب، كأن يطلب من الله مقام نبينا صلى الله عليه وسلم ونحوه، لا يجوز هذا التعدي في الدعاء، استحيل أن تكون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال أهل العلم لو أنه سأل الله ألا يقيم القيامة ما يجوز، هذا من الدعاء الذي فيه تعدي صاحبه آثم، فمثل هذا لا يمكن أن يقبل. فالتعدي في الدعاء أنواع. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم برفع درجات من أهل الجنة هل ذلك خاص بمن دعا لهم في حياته أو هو يكون في الآخرة؟ جاء في حديث أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفع درجته في المهديين، فأخذ منه بعض أهل العلم أن هذا فيه دليل على الشفاعة برفع درجات بعض أهل الجنة في الجنة، والظاهر من كلامهم والعموم. ما حكم التحنيط من طير أو حيوان؟ الفتوى بمنعه، فتوى اللجنة، لأنه لا يحل التحنيط إذا كان لطير أو حيوان، وأن هذا مما لا يجوز. يسأل عن الدروس. الدرس بحمد الله انتهى كما رأيت، انتهينا بحمد الله عز وجل، والمسجد والله الحمد فيه دروس كثيرة. يعني هذه يعني طريقة الإخوة أن يضعوا درسا يعني يركز في خلال فصل بأن ينهى كتاب، فهذا مما والله الحمد تم هذا الفصل. من سأل بالله شيئا معينا لا يقدر عليه كأن يحدد له مبلغا يعني عاليا، هل يوفي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قال أسألك بالله أن تعطيني مبلغ كذا وكذا ضخم جدا لا يستطيعه الإنسان، معلوم أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.